نعم، كل ما تمر بينا هموم مصدرها من هذا اليوم، كل ما تمر بينا هموم مصدرها من هذا اليوم. وتوضحن هاي المحن، وتوضحن هاي المحن مصدرها من هذا اليوم. كل ما تمر بينا هموم مصدرها من هذا اليوم، كل ما تمر بينا هموم مصدرها من يوم. وتوضحن هاي المحن، صيح وتوهلا ايه، هاي المحن مصدرها من هذا اليوم. كل ما تمر، كل ما تمر بين هموم مصدرها من ها نشمي هذا رسول الله يومه. كل وتوضحن هاي المحن، وتوضحن هاي ال... ايدك ايدك هل يشوفك الحجة وتوض هلا هلا ايه، هاي المحن مصدرها من هذا اليوم. كل ما تمر بين هموم مصدرها من هذا اليوم، كل ما تمر بين هموم مصدرها من هذا اليوم. وتوضح هاي المصيح وتهلا ايدك ايدك هاي مصدرها من هذا. كل ما تمر، كل ما تمر بين هموم مصدر، كل ما تمر، كل ما وتوضحن هاي المحن، وتوض مأجور مأجور وتوض على هاي يا رسول الله مصدرها من هذا بعد مصدرها مصدر ثقيل على هواك هذا صحف مكتوبة بالآيات عليها تشهد الأمة محن ومصايب ونكبة وأزمة من بعد أزمة وأزمة من بعد صحف مكتوبة بالآه وعليها تشهد الأمة محن ومصايب ونكبة وأزمة من بعد ها نشوي وأزمة من مصادرها بدايتها من غيبت نبي الرحمة منها وتستمر ظلت هواني وفاجعة ونقمة هواني وفاجعة ونقمة كم ظالم وكم مظلوم مثل النهر تجري دموم كم ظالم وكم مظلوم مثل النهر تجري دموم والدم ريخص كل الغصص والدم ريخص كل الغصص مصدرها من هذا ايدك كل ما تمر كل ما مصدرها من هذا اليوم اي كل ما هلا هلا هلا هلا مصدرها من وتوضح عن هاي المحن وتوضح هاي المحن وتوضح هاي مصدرها مصدر ايدك ايدك هذا هذا سائل سأل مني علي من تشبي العبرة اقل على الضليع ابكي ونوح الفاجعة تكسره ونوح الفاجعة تكسره اذا سائل سأل مني الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظم يا راتي اذا سائل سأل مني علي ما انت الشبيل عبر ايه علي ما انت الشبيل اقل على الضليع ابكي اقل على الضليع ابكي ونوح الفاجعة تكسر اذا انا اشدني منه اللي هضم بنتي النبي الزهر هضم بنتي النبي آه أقل لغيبة المختار يا رسول الله أقل لغيبة المختار هي بالوضيع أدرى انشيد ضيلع هالمهشوم ويخبرك بالمفهوم انشد ضيلع هالمهشوم ويخبرك بالمفهوم منو كسر الضيلع موج الدمع كسر موج الدمع مصدرها مصدرها من هذا كل ما تمر بين هموم مصدر سمع سمع للحجة كلمة كلمة مصدرها من هذا وتوضح عن هاي المحن وتوضح فدوى اروح لك فدوى اروح لك وتوضح مصدرها مصدرها من اذا سائل اذا سائل سأل مني علي من تشبي العبر علي من تشبي العبر اقل على الضيع ضليع ابكي اقل على الضليع ابكي ونوح فايا جعب كسرة اذا ناشدني منه اللي هضام بنت النبي الزهرة هضام بنت اقل بنت المختار وهي بالوضيع اجره انشد ضلع هالمهشوم ويخبرك بالمفهوم انشد ضلع هالمهشوم ويخبرك بالمفهوم ويخب هلا هلا هلا كسر الضلع موج الدمع كسر ضلع موج الدمع مصدرها من ها اي والله كلمة تمر بين مون مصدر كلمة الله الله وتوضحن وتوض هاي المحن مصدرها من إذا رايد بعد يسأل علي من هضم يحتار أقيل لقطعت قلبي ودهتني طابرتي الكرار إذا رايد بعد يسأل علي من هضم يحتار اقيل قطعت قلبي ودهتني طابرتي الكرار الطابرة صوبت حيدر وتركت كم جريح كم نار اذا رايد سبب عنها وينشد غيبتي المختار اذا رايد سبب عنها وينشد غيبتي المختار هذا الموصى والمحتوم عن الإله القيوم هذا الموصى والمحتوم عن الإله القيوم غاب الويلي طبرت عالي غاب مصدرها من كلمة تمر بين هموم كلمة هلا هلا مصدر صوتك نشوي احكي كلمة مصدرها وتوضحن هاي المحن وتوضحن مصدرها مصدرها من إذا رايد بعد يسأل علي من مين هضم ميحتى أقيل لقاك فعت قلبي شنو دهتني طابرتي الكرة ودهتني طابرتي الطبرة اسمع الطابرة الصاوبت حدر وتركت كم جريح كم نار اذا رايت سبب عنها وانشد غيبتي المختار هذا الموصى والمحتوم بعين الاله القيوم هذا الموصى والمحتوم بعين الاله بعين غابل ولي غابل وطبرت علي طبرت عغاب مصدرها مصدرها من كل ما تمر بين هموم ساعدة للزهراء مصدرها عزوها للزهراء كلمة كلمة وتوضحن هاي مصدرها من هذا وبعد يسع الى رويلك ثالث فاجعة وامصاب قبل ما تسأل انا انطيك من سيلي الدموع اجوا بعد يا سائل ارويلك ثالث فاجعة وامصى قبل ما تيسأل انا انطي من سيلي الدموع عجوة لو انك على الحسن تسأل لو انك عال حسن تسأل تقلي شلون كبد ذاب تقلي شلون كبد ذاب الحسن مسموم نعتبره ومن جد محمد غاب ومن جد محمد آه واحنا الحزن فينا يدوم نجري الدمع عالمسموم واحنا الحزن فينا يدوم نجري الدمع عالمسموم كبدي الحسن نار الفتن كبديها مصدرها من هذا اليوم مصدرها من هذا كلمة تمر كلمة تمر مصدرها اليوم اليوم الشقيفة كلمة ها مصدر وتوضحن وتوض هاي المحن هاي نشمي نشمي مصدرها مصدرها من لوين حاضر اي لوين حاضر رسول الله بالطف شين هتيت وقع يقدر ينظر اولاده وكل من طايح بمصرع وكل من طايح اي لوين حاضر رسول الله لوين حاضر رسول الله بالطفشين هتيت وقع ويقدر ينظر اولاده وكل من طايح بمصرع وهم يقدر يشوف حسين هم يقدر يشوف انجسد بالمعركة موزع وهم يقدر يشوف يزيد على عرش الحكم اي والله الله على عرش الحكم يتربع على عرش الحكم يتربع اليمن نيبث هذا اللوم والحاكم اصبح محكوم اليمن نبث هذا اللوم والحاكم اصبح محكوم هذا الالم حرق الخيم هذا الالم حرق الخيم مصدرها مصدرها من هذا كلمة كلمة جواك الله جواك الله وتوضحن هاي المحن هلا هلا هلا مصدرها مصدرها من خادم خادم لوين حاضر رسول الله لوين حاضر رسول الله بالطف شين هتيت وقت اي بالطف شين هتيت وقع ويقدر ينظر اولاده وكل من طايح بمصرع وكل من طايح هم يقدر يشوف حسين هم يقدر يشوف حسين جسد بالمعركة موزع وهم يقدر يشوف يزيد على عرش الحكم يتربع على عرش الحكم يتربع اليمن نبذ هذا اللوم والحاكم اصبح محكوم اليمن نبذ هذا اللوم ايه والحاكم اصبح والحاكم هذا الالم حرق الخيم هذا نشمي نشمي هذا مصدرها مصدرها من هذا عندك ايدك مصدرها مصدرها من عجيب حسين يتوسد عجيب حسين يتوسد وجسمه يسكن التربات على منبر رسول الله ويصعد هالرجيس مروان ويصعد هالرجيس عجيبه عجيبه حسين يتوسد وجسمه يشكن يتيربع على منبر رسول الله ويصعد هالرجيس مروى يصعد هالرجيس ولا عجب بعد مي والله والأعجب بعد من هاي مصيبة تحير الأذهان الوليد أصبح أميري وصار الوليد أصبح أميري وصار بيدي مزق القرآن بيدي مزق القرآن ودين الله أصبح مهضوم حكم الولي جي المشؤوم دين الله أصبح مهضوم حكم الولي جي المشؤوم كلها الظلم نار الهضم كلها الظلم نار مصدرها منين مصدرها من هذا كلمات مر مصدرها نشمي مصدر صيح صيح كلمات مر وتوضح عن هاي المحن وتوضح هلا هلا هلا حال مصدرها من مصائب مصائب مصائب تستمر ظلت بعد للشارح ما يحتاج الوليد ومزق المصحف شيضل بالدين يا منهاج شيضل بالدين يا مصايب تستمر ظلت بعد للشهر ما يحتاج الوليد ومزق المصحف اش يظل بالدين يا منها الأمة احتارت بمروان ويزيد وشمر والحجاج الأمة احتارت بمروان ويزيد وشمر والحجاج ويظل دم الغريب حسين يصب ويمخرب الأوداك. لا لا تعتبع للمعلوم لو فارقت عن النوم. لا تعتبع للمعلوم لو فارقت عن النوم. دموع الجفن جمر الحزن، دموع الجفن جمر الحزن. مصدرها من هذا اليوم، من هذا كل ما تمر كل ما هلا مصدر هلا للنشبي يا عم كلمة وتوضح عن هاي المحن. ايه ما شاء الله مصدرها مصدرها من هاي بعد بعد مصدرها مصدرها جفين دم ودمع يجري ننوح الفقيد هادينا جمور كسري ضليع لليوم نارتي يستعير بينا ونارتي يستعير بعد نشمي صيحنا جفين دمو دميع يجري ننروح الفقيد هادينا جمر كسري ضليع لليوم نار تستعير بينا اي نار غصاص طبرت علي ظلت غصاص طبرت علي ظلت تصبحنا وتمشي بعد بعد تصبحنا على فراق حسن زادت مصايبنا ومآسينا مصايبنا ومعاد وبكربلة نار القوم خلتنا باللعن حوم وبكربلة نار القوم خلتنا باللعن حوم سبيل أهل واللي حصل سبيها واللي مصدرها من هذا اليوم مصدرها من هذا كلمة تمر بينا كلمة مصدر هلا هلا هلا